ولا الشارح، نعم لم يتعرض المصنف إلا للشق الثاني وهو ولا أو لا يصح حلوله محل الأول فقط، تعرض لهذا الشق. أما الاستغناء لم يتعرض له لا المصنف ولا الشارح. قال والشق الأول لم يتعرض له المصنف ولا الشارح، ومن أفراده أن تفتقر جملة الخبر إلى رابط وهو في التابع كهند قام زيد أخوها، فلو أعرب أخوها بدلا لخلت جملة الخبر من الرابط لأنه من جملة أخرى تقديرا، وكذا جملة الصلة مثلها أيضا. والصفة كجاء الذي أو رجل قام زيد أخوها فيتعين البيان، ولا يجوز البدل إلا أنه يشكل علينا في جاء الذي قام رجل أخوه، يشكل علينا هذا كجاء الذي أو رجل قام زيد أخوه، إلا إذا جعل الكلام قال هنا جملة وكذا جملة الصلة والصفة. نعم جملة الصفة والصلة. فتقدم من البيان لا يكون مختلفا مع المبين، تقدم هذا، فتكون هذه جملة صفة، جاء رجل قام زيد أخوه، هكذا جاء رجل قام زيد أخوه مثاله في الصفة. ومثاله في الصلة جاء الذي قام زيد أخوه، هكذا مثاله في الصلة، ما في إشكال على هذا عند التفصيل هكذا المراد. ففي الصلة في الصفة جاء رجل قام زيد أخوه، جملة قام زيد هذه إيش؟ صفة لرجل. ومثال الصلة جاء الذي قام زيد أخوه، فالشاهد أخوه هنا يعرب بيانا فحسب، ولا يجوز أن يعرب بدلا لأنه لا يستغنى عنه. والبدل كما سمعت على نية تكرار العامل. قال والحال كهذا أخوه، جاء رجل أو جاء زيد وهذا أخوه مثلا. قالوا أما الشق الثاني وهو إيش؟ لا يصلح، نعم لا يصلح حلوله محل الأول، هذا يتفرع عنه أمثلة سيذكرها، ولأجل هذا قرأنا هذا الذي ذكره لأجل التفريعات هذه في الأمثلة. قال أما الشق الثاني فيدخل فيه مسألة المتن، لأن المنع فيهما لعدم صحة إحلاله محل الأول كما بينه الشارح، ومن أفراده أي أفراد هذه المسألة، ومن أفراده أيضا كون التابع المنادى اسم إشارة أو محلى بأل كيا زيد هذا، فيتعين البيان هنا كيا زيد هذا، فلا يصلح لا يصلح البدل لما سيأتي إن شاء الله بيانه من كلام الخضري. قال أو الحارث يا زيد الحارث، يتعين البيان ولا يجوز البدلية، لا تجوز البدلية، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله على الألف والنشر المرتب في كلام الخضري. قال وأن يتبع وصف، وأن يتبع وصف أي في النداء، وأن يتبع وصف أي في النداء، ووصف اسم إشارة بالخالي من أل، نعم يتبع وصف أي في النداء ووصف اسم إشارة بالخالي من أل كيا أيها الرجل زيد، الآن وصف أو قصدي ماذا؟ وصف أي هنا التابع له خال من أل وهو زيد، كيا أيها الرجل زيد، زيد الآن تابع لوصف أي، الرجل صفة لأي على أشهر القول أنه لا يكون له صفة، ومنهم من يفصل في المشتق وغير المشتق، فالآن التابع لوصف أي خال من أل كما ترى، فهنا يتعين في هذه الحالة البيان ولا يجوز البدل، لأن البدل على نية الإحلال، كأنك تقول يا أيها زيد، يا أيها زيد، وأي لا تتبع إلا بما هو محل بإيش؟ بأل، وصفها لا يكون إلا محل بأل، فعلى هذا يتعين البيان، وسيأتي بيان ذلك. كيا أيها الرجل زيد، ويا ذا الرجل غلام زيد، كذلك أيضا يا ذا الرجل غلام زيد، لا يصح البدل هنا، يتعين البيان لما تقدم، لأن البدل على نية الإحلال، فلا يصلح أن تقول يا ذا غلام زيد، لأن وصف الإشارة لا يكون إلا بإيش؟ إلا بأل. اسم الإشارة لا يوصف إلا بما فيه أل، فلا تصفه بمجرد من أل، كما أن أي لا توصف إلا بما فيه أل، كذلك اسم الإشارة لا يوصف إذا أردت وصفه إلا بما فيه أل الجنسية، كذلك أي الجنسية تدخل على جنس لا على علم، ولا هي زائدة، فأي توصف بما فيه أل الجنسية، وكذلك اسم الإشارة إذا أردت وصفه لا تصفه إلا بما فيه أل، وهذا مهم جدا هذا الذي قرأنا من أجله. ويا ذا الرجل غلام زيد، ماذا يتعين الآن في غلام زيد؟ لأنه تابع لوصف اسم الإشارة، يتعين فيه عطف البيان، لماذا؟ لأن البدل على نية الإحلال، كأنك تقول يا ذا غلام زيد، ستصف الإشارة بما هو مجرد من أل، واسم الإشارة إذا أريد وصفه لا يكون إلا بما فيه أل، هذا هو. وجاء هذا الرجل عمرو كذلك أيضا من هذا الباب، وجاء هذا الرجل عمرو، ولا يصلح البيان هنا البدلية، لا تصلح البدلية، وأن يتبع ما أضيف إليه كلا وكلتا بمفرق، كجاء كلا أخويك زيد وعمر، لأن البدع على نية الإحلال، كأنك تقول كلا زيد وعمر قام مثلا، وهذا لا يصلح، لأن كلا لا تضاف إلى مثنى مفرق، لا تضاف، تقدم معكم هذه القاعدة، كلا لا تضاف إلى مثنى مفرق، فلا يقال كلا زيد وعمر عندك، وإنما يقال كلا الرجلين، كلا الزيدين، كلا العمرين عندك، وأما أن تقول كلا زيد وعمر عندك هذا لا يصلح، فكلا وكلتا لا يضافان إلى مثنى مفرق، وإنما يضافان إلى مثنى غير مفرق، كلا الرجلين، كلا الزيدين، إلى آخر ذلك. فالآن على البدلية ستضيف كلا وكلتا إلى مفرق، سيكون الكلام إيش تقديره؟ كلا زيد وعمر، وهذا لا يجوز. فإذا يتعين البيان كلا أخويك زيد وعمر، هذا عطف بيان وليس ببدل. قال رحمه الله: وأن يتبع ما أضيف إليه كلا وكلتا بمفرق، وأن يتبع كأنه، وأن يتبع ما أضيف هكذا، وأن يتبع ما أضيف إليه كلا وكلتا بمفرق، كجاء كلا أخويك زيد وعمر، وذهبت كلتا أختيك هند ودعد. الصرف ولا بعدم الصرف يا أخي؟ ذهبت كلتا أختيك هند ودعد، سمعته الصرف وعدم الصرف، العلمية والتأنيث في هند ودعد ممنوع من الصرف وجوبا هكذا. كيف يعني وجوب الله أعلم لكن ممنوع من الصرف؟ كيف هذا نجمع بين هذا الكلام ده وبين التعيين هذا؟ كلا أختيك هند ودعد، نقول هند ودعد ولا هند ودعد؟ والعلمية والتأنيث موجودتان في هند ودعد، توفر فيهما المنع من الصرف. أضيف يعني يبقى على منع، أضيف إليه، ما هو الذي أضيف حتى يصرف، أضيف إليه فيبقى على منع. غلام أحمد معك شيء سيلصل الكهرباء الآن؟ هذا عنده وقت. يجوز الوجهان، كلا أختيك هند ودعد وهند ودعد، والأجود المنع، الأجود المنع لوجود العلتين وعدم تعطيلهما في المنع. قال: كلتا أختيك هند ودعد، فيمتنع البدل في كل ذلك. لا ننتبه للسبب هذا في الأمثلة المتقدمة، سينشر الآن، تقدم اللف وهذا النشر المرتب. فيمتنع البدل في كل ذلك لامتناع إحلال محل الأول، هذه كلها كما ترى من أفراد المسألة التي ذكرها المصنف، كل هذه الأمثلة من أفراد المسألة التي ذكرها المصنف. فيمتنع البدل في كل ذلك لامتناع إحلال محل الأول، إذ لا يدخل حرف النداء على المحل بأل، ولا ينادى الآن. الأمثلة الأولى التي مثل بها وهي إيش عندنا؟ يا زيد هذا أو يا زيد الحارث، يا زيد هذا يا زيد الحارث. قال هنا إذ لا يدخل حرف النداء على المحل بأل والبدل على نية الإحلال، كأنك تقول يا زيد الحارث، يا زيد الحارث. إذا هكذا يعني أبعدت هذا كأنك تقول ماذا؟ يا الحارث، يا زيد هذا ويا زيد الحارث. قال فيمتنع البدل في كل ذلك لامتناع إحلال محل الأول، إذ لا يدخل حرف النداء على المحل بأل، ولا ينادى اسم الإشارة بدون أن يوصف. في يا زيد هذا، المثال الآن الأول هذا، يا زيد هذا إذا جعلته بدلا كأنك تقول يا هذا، ستنادي اسم الإشارة من غير صفة، واسم الإشارة إذا نودي لا بد من إيش؟ من وصفه، لا بد من وصفه بمحل بأل كما في باب النداء من الهمع وغيره، فلا بد من ذلك. إذا أردت نداء اسم الإشارة لا تقول يا هذا، وإنما تقول يا هذا الرجل، يا هذا القائم، يا هذا الجالس، بحسب وصفه الذي أردته، فلا تناديه مجردا من الصفة إذا أردت نداءه، وإنما يوصف إذا نودي لا بد من ذلك عندهم، ويوصف بما فيه الجنسية. ما لك يا عادل تنظر إلي كأنك عندك اعتراض متعجب؟ واضح عيناك تدلاني على التعجب، هات وجه التعجب الذي عندك. الناس، الناس ما علينا من الناس، لكن علينا بما قعده النحاة، وأنا حاولت أبحث هالخلاف هناك أو ذا ما وجد صدق، فإن وجد يفيدنا. نعم، لأنه بعضهم يخرج ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يا هؤلاء نصب بما فيه أن تقتلون، هذا خبر لأنتم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون، تقتلون خبر أنتم، وهذا نداء معترض، معترض بين المبتدا وبين الخبر، وما فيه صفة، ما فيه صفة على أحد أوجه التخريج عنه في الآية، فما علق في ذهني إلا هذا، وأما الخلاف ما وجد كما في الهامع. فليس ببعيد الذي تتعجب منه، ليس ببعيد، وأنا متعجب مثلك شوف، ولكن نظرت إليك هكذا قلت أكيد هذا معاه شيء ينظر إلي إلا يريد يعني يسأل. نعم، يدل على الجواز أنه ينادى من غير صفة، ينادى من غير صفة، هذا على أحد الأوجه الإعرابية في هذه الآية. قال ولا ينادى اسم الإشارة بدون أن يوصف كما في الهمع. الثاني 49 كما في الهمع، الثاني 49 قال فاسم الإشارة إذا عندهم إذا نودي وجب وصفه بما فيه أل من اسم جنس أو موصول إن آخر ذلك، تجده في الهمع. الصوت غير واضح، نرجو تنزيل المكبر قليلا عندك يا أخي، نرجو تنزيل المكبر قليلا، ما يعرف قليلا، وخلى بس بعدين وقت الآن بيني وبينك. قال رحمه الله ولا ينادى اسم الإشارة بدون أن يوصف، ولا توصف أي في النداء ولا اسم الإشارة. لا انتقل إلى أي أمثلة يا أخوان حتى نعرف الترتيب. قالوا أن يتبع وصف أي في النداء ووصف اسم الإشارة بالخالي من أل، الآن انتقل إلى هذا، وأن يتبع وصف أي، لماذا امتنع هنا البدلية امتنعت؟ قال انتقل إلى ما بعده، قال ولا توصف أي في النداء ولا اسم الإشارة بالخالي من أل، ولا تضاف كلا وكلتا لمفرق كما يعلم من أبوابها ومن أفراده أيضا. أن يضاف، هذه من أفراد المسألة، وهي مسألة إيش؟ أنه يصح الحلول، فإن لم يصح يتعين البيان. الآن أخذنا أمثلة في أفراد هذه المسألة، من يعيدها؟ أمثلة من أفراد هذه المسألة يتعين فيها البيان مع ما ذكره، ولا يجوز البدل كلها. لكن هاي هات البعض الله رضينا. لا هذا ما هو من هذه، ما هو من مسألة المصنف، من أفراد مسألة المصنف، وهو عدم الحلول، عدم الإحلال المحل الأول. أعد كون التابع إيش كون وصف التابع مجرد من أل. شيخ تخبطها، ما أتيت بها تمام. ها من يأتي بها على ما ذكره؟ الأمثلة التي تتفرع تكون من أفراد المثل التي ذكرها عدم الحلول، ولا نتركها إلى غد إن شاء الله تأتون بها حتى تضبط؟ نعم غد إن شاء الله نقرأ هذا الذي بقيه. قال رحمه الله: ومن أفراده أيضا أن يضاف أفعل التفضيل إلى عام، انتبهوا لهذا، ومن أفرادها أيضا أن يضاف أفعل التفضيل إلى عام أتبع بقسميه المذكر والمؤنث، أتبع بقسميه كزيد أفضل الناس الرجال والنساء. فما يصلح هنا أن تقول الرجال بدل، لا يصلح، بل يتعين فيه إيش البيان، لأن البدل على نية الإحلال، سيكون الكلام على التقدير زيد أفضل الرجال والنساء، هذا ما يصلح، زيد ما هو من جنس الرجال، وإنما هو ما هو من جنس النساء، وإنما هو من جنس إيش الرجال، فيتعين هنا إيش البيان، ولا يجوز البدل، لأن البدل على نية الإحلال، يصير الكلام زيد أفضل الرجال والنساء، جعلت من الجنسين، وإنما هو من جنس واحد فقط. قال: ومن أفراده أيضا أن يضاف أفعل التفضيل إلى عام وهو الناس، أتبع بقسميه كزيد أفضل الناس الرجال والنساء، لأن أفضل بعض ما يضاف إليه، فيلزم كون زيد بعض النساء. والمنع في هذه الصور كصورة المتن مبني على أن البدل لا بد من صحة حلوله محل الأول، ومنعه بعضهم لأنه يغتفر في الثواني إلى آخره، ما يغتفر ما لا يغتفر في إيش في الأوائل، وهذا الذي تقدم ترجيحه قول ابن هشام رحمه الله، أن كل هذه المسائل الصحيح فيها يجوز البدل ويجوز عطف إيش البيان، لأن هذه الممتنعة إنما هي ثواني وليست بأوائل، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. انتهينا من هذه الذي فرعها، نأخذ درسا. قال رحمه الله، نأخذ درسا ولنتمم عطف بين بعض الأسئلة عادل. ما يعرف ضربتك إياك؟ ضربتك إياك لا على قولنا ولا على قولهم. توكيده بدله لا يجوز عطف البيان باتفاق، لأن البيان لا يتبع ضميرا ولا يكون ضميرا، واضح؟ البيان عطف البيان لا يكون ضميرا باتفاق ولا يتبع ضميرا على الأصح، هذا يحفظ، عطف البيان لا يكون ضميرا باتفاق ولا يتبع ضميرا على الأصح، لا يتبع ضميرا على الأصح. ومنهم من أجاز ذلك كالزمخشري، وجعل من ذلك قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، فجعل أن اعبدوا الله عطف بيان لبه، فعطف البيان لا يكون ضميرا باتفاق ولا يتبع ضميرا على الأصح، ولا يتبع ضميرا على الأصح. والزمخشري جوز أن يتبع ضميرا، عطف البيان أن يتبع ضميرا، وجعل منه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، فقال اعبدوا الله، هذا إيش أن اعبدوا الله عطف بيان، هذا عطف بيان لبه، إلا ما أمرتني به، ما هو هذا المبين، المبين له ما هو بهذا، أن اعبدوا الله، فقال عطف بيان. ومنهم جعل من ذلك: قاموا إلا زيدا، قال عطف بيان، زيدا عطف بيان، صحيح أنه استثناء. وأما أن اعبدوا فهي جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب على الصحيح، وليس بعطف بيان، تقدم عطف الموصل. فالمثل الأولى الشق الأول باتفاق أن عطف بيان لا يكون ضميرا، والشق الثاني أنه لا يتبع ضميرا، هذه على إيش على الأصح، واضح. وكذلك لا يكون جملة ولا يتبع جملة، نص على ذلك ابن هشام في المغني، عطف البيان لا يكون جملة ولا يتبع جملة، نص على ذلك وجزم به ابن هشام في المغني. طيب، الآن نأخذ درسا. بقي الإشكال الذي أرجعنا إلى أمس سيأخذ الوقت علينا. قال رحمه الله: عطف النسق تال بحرف تال بحرف متبع عطف النسق. أنا أبو عبد الله اليوم خليفة واليوم أبو عبد الله الحمد لله. قال: تال بحرف متبع عطف النسق كخصص بود وثناء من صدق. ما أحسن هذا، كخصص بود وثناء من صدق، تتم جميلة للبيت. طيب، تقدم معنى الكلام على عطف البيان وانتهينا منه، وأنه لا يكون بعاطف، وإنما يكون من غير حرف، من غير حرف إلا في موضع واحد فقط، في موضع واحد يكون عطف البيان بحرف، وهو بأي التفسيرية: رأيت غضنفرا أي أسدا، اشتريت عسجدا أي ذهبا، في هذا الموضع يكون بأي فقط بحرف. وإلا الأصل في عطف البيان أنه لا يتوسط بينه وبين المبين حرف، لا يتوسط بينه وبين المبين حرف إلا في موضع واحد، وهو أي خصوص أي التفسيرية تتوسط بين المبين والمبين، فيقال: اشتريت عسجدا أي ذهبا، رأيت غضنفرا أي أسدا، على أحد وجهين إعراب، وهناك وجه آخر وهو البدلية والأقرب البيان. طيب، وعطف النسق له تعريفان: تعريف لغوي أو معنى لغوي مأخوذ منه ذكر الخضري رحمه الله، ومعنى اصطلاحي وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، فهو تابع بحرف يشرك الثاني مع الأول في عامله. تابع بحرف يشرك الثاني مع الأول في عامله، وهذه دقة جميلة منهم. تابع يشرك الثاني مع الأول في عامله، وهذا معنى قوله تال. تال بمعنى تابع، وهو جنس يشمل جميع التوابع. ثم قال بعد ذلك: بحرف أخرج البدل والنعت والتوكيد، وكذلك إيش عطف البيان إذا لم يستعمل معه أي، واضح. ثم قال: متبع أخرج عطف البيان الذي يكون بأي، لأنه لم يؤت بها لأجل إتباع الثانية إيش للأول في الإعراب في العامل، وإنما يؤت بها لأجل التفسير، يؤت بها لأجل التفسير فقط، ولم يؤت بها لأجل أن يكون الثاني تابعا للأول في الإعراب، وإنما حصل هكذا حصل. وإلا الأصل أنه لا يكون، ليس لأجل هذا يؤت بأي تفسيرية، بخلاف حرف العطف يؤت به لأجل هذا، أن يكون الثاني تابعا للأول في عامله وإعرابه، تابعا للأول في عامله وإعرابه، وأما أي تفسيرية لم يؤت بها لأجل ذلك. فلذلك يقول هنا: تال بمعنى تابع بحرف، هذا فصل خرج به البدل جميع التوابع إلا البيان الذي بأي، فإنه يخرج بإيش بمتبع، لأنه يكون بحرف لكن لم يؤت به لأجل تشريك ما بعده لما قبله في إيش في عامله، وإنما جيء به لأجل التفسير، جيء به لأجل التفسير ولم يؤت به لأجل التشريك. وقد سمعت أن تفسير متبع أي مشرك، متبع أي مشرك ما بعده لما قبله في عامله، وأي تفسيرية لم يؤت بها لأجل ذلك، وإنما جيء بها لأجل مجرد التفسير فقط. فإذا تعريف العطف عطف النسق هو ما سمعته: تابع بحرف يشرك الثاني مع الأول في عامله. وذكر المثال على غير عادته رحمه الله، وإلا الألفية لم يذكر فيها كثيرا من الأمثلة بخلاف الملحة، الملحة مليئة بالأمثلة فهي جميلة من هذا الوجه، أجمل من الألفية، يذكر القاعدة ويذكر إيش المثال الحريري رحمه الله. وأما ابن مالك يندر عنده هذا، يندر عنده ذكر القاعدة مع الأمثلة، هذا نادر في ألفيته. قال: تال بحرف متبع عطف النسق، هذا تعريفه، كخصص بود وثناء من صدق. شاهد الآن، وثناء، فثناء تابع لما قبله بإيش بحرف، تابع لما قبله بحرف. قال عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها. والتعريف الذي ذكرناه أجود لأنه كالشرح لي ما ذكره، وهذا التعريف أيضا طيب. قال عطف النسق والمؤدى واحد، هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها. نعم، متوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف، سواء كان ملفوظا به هذا الحرف أو مقدرا، فهو يشمل الملفوظ ويشمل المقدر. أكلت سمكا ولبنا، كما حكى ذلك من يا أخوان أبو زيد، أكلت سمكا لبنا تمرا، أكلت سمكا لبنا تمرا. فأين حرف العطف الآن؟ مقدر، وهو تقدير إيش؟ أكلت سمكا ولبنا وتمرا. ولا يحذف من حروف العطف إلا الواو، لا يحذف من حروف العطف إلا الواو. نعم، كيف أصبحت، كيف أمسيت، أي كيف أصبحت وكيف أمسيت، وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتخذ عندك عهدا، فأي رجل مسلم آذيته، شتمته، لعنته، سببته إلى آخر ذلك، جلدته، فأي رجل مسلم آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له كفارة إلى آخره، أو عندك ذخرا يوم القيامة. فالشاهد شتمته، لعنته، آذيته، كل هذه معطوفة بحرف عطف مقدر وهو الواو، ولا يقدر إلا الواو من خصائصها هذا أنها تحذف. وإذا تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ديناره، من صاع تمره، تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره، كلها بعطف مقدر، والتقدير من درهمه ومن ديناره ومن صاع بره، فحذف العاطف. ومنه على تخريج عند بعض أهل المصطلح حسن صحيح، حسن صحيح، قال التقدير أو صحيح، بعض مقدر أو، والأكثر ما يحذف إلا العاطف الذي هو الواو، هذا المشهور أنه يذكرون من خصائصها هذا، قالوا بحذف حرف التردد، فلا يكون حرف التردد إلا أو، فعلى هذا عند بعضهم أنه يرى حذف غير الواو وهو أو، والذي اشتهر أنه لا يحذف من العواطف إلا الواو. فالقول المتوسط بينه وبين متبوع أحد الحروف التي سنذكرها، أي سواء كان ملفوظا به هذا الحرف أو مقدرا كما سمعته. طيب، الحروف ستأتي، حروف العطف ستأتي، ما ذكر شيئا هناك، وإنما تعرض لي التعريف فقط، سيأتي الآن يذكر حروف العطف مع التقسيم لها. طيب، قال المتوسط بينه وبين متبوع أحد الحروف التي سنذكرها كخصص بود وثناء من صدق، فخرج بقول المتوسط الآخر بقية التوابع. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.